القضيه والقواعد الفقهيه. قرات بعض الشيء وارسلت الاخ ابي بكر يحب يشرح لكم هو يشرح لكم او اجعله بعد الدوره تقريبا. هو في صعوبه شوي يعني يحتاج لواحد متخصص، كما ان الامر متداخل بين ماذا وماذا، القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه. نترك المجال على الاسئله وان شاء الله الشيخ ابو بكر يشرح لكم بعد ما انصرف. طيب تفضل تقرا الاسئله. ما رايك نجعل سؤال مكتوب وسؤال شفهي؟ ايش رايك؟ ولا كله مكتوب؟ كيف ننهي المكتوب؟ توكل. يقول شيخنا: ما الدليل على ان الفساد اذا طرأ على ما يتعلق بشرط لزوم العمل فقد فسد العمل؟ بشرط؟ نعم. هم طبعا تفهمتم القاعده ان اذا كان النهي يعود الى العمل الى العمل نفسه او الى شرط من شروطه فيكون هذا الشرط يقتضي الفساد، هذا النهي يقتضي الفساد. لكن من حيث الدليل هنا في تعليل، قال لان هذا الشرط اصلا يلزم من عدمه العدم، فاذا اختل الشرط اختل المشروط له. فلذلك اذا جاء هذا التحريم مخلا باحد الشروط معناه ايش؟ لم يتم العمل، لان ما الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولكن هل هذا موضوع اتفاق؟ يعني مثلا لو ان شخصا ما اغتصب ماء وتوضأ به، هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ انتم كما تعلمون ان ازاله النجس ورفع الحدث من شروط الصلاه، فمن اهل العلم من يقول لا تصح صلاته. لماذا؟ لانه توضأ بماء محرم، ورفع الحدث يجب ان يكون بالماء الماء المباح، اما ماء محرم يرفع يؤدي به شرط من شروط الصلاه لا تصح صلاته. ومثل ذلك لا، هذا خلاف، اختلفوا في ماذا؟ في الصلاة في الأرض المغصوبة. واحد اغتصب أرضا وغصب أرضا وأخذ يصلي فيها، قال لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يصلي في أرض يعني محرمة. فمن حيث الاتفاق ليس ثم اتفاق. طيب واحد اختتم بخاتم ذهب ورجل وصلى، هل تصح صلاته؟ تصح، يكون مع الاسم، الاسم عليه لانه لبس اختتم بذهب في الصلاه وبعد الصلاه وقبل الصلاه، حرام عليه. لكن ما ستر عورته بخاتم ذهب، بينما فرقوا فيما لو انه ستر عورته بثياب حرير او ارتدى عمامه من حرير. طيب لو كان قد ارتدى ثوبين احدهما فوق الاخر، واحد منهم حرير والثاني قطن، وصلى بهما بالثوبين، تصح صلاته او لا تصح؟ اذا كان القطن ساتر سترا كاملا بحيث لو نزع الحرير او لبسه في الامر سواء تصح صلاته. اما لو كان ثوب القطن لا يستر العوره كاملة وثوب حرير يكمله فلا تصح الصلاة، والله تعالى. نعم. يقول: هل للزوج ان يشترط على زوجته ان يتصرف في مالها اذا كان عندها مال من وراثة او غير ذلك؟ لا يجوز طبعا هذا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. عن طيب نفس، ان شاءت دفعت لك من مالها، وإن شاءت دفعتك بعضا منه، وإن شاءت أن لا تدفع لك شيئا وتطالبك بالنفقة، هذا من حقه. أما أن يشترط عليها، كيف يعني تشترط عليها؟ النفقة عليها؟ الله جل وعلا يقول في كتاب: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنت تنفق. الأصل يا أخوان، هذه نصيحة، نصيحة للأزواج ولمن يتزوج إن شاء الله في المستقبل. الأصل الزوج هو الذي ينفق بقدر ما تستطيع، لا تأخذ من زوجتك شيئا قدر ما تستطيع. لماذا يا أبا عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أحسن الرجل إلى أحداكن، يقول للنساء الدهر ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هو صار له سنوات ينفق عليها لقصة قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا وهو ينفق عليها الدهر. فكيف إذا كانت هي تنفق عليها الدهر ورأت منه شيئا؟ لا فضحته في الانترنت والتويتر ما إيش اسمه هذا ها؟ والآن أنفق عليه وأعطيه ومع ذلك الآن تزوج ها؟ خاصة إذا تزوج. فالمرأة لا تأخذ من شيء ما استطعت ذلك سبيلا. واليد العليا خير من يد السفلى. احفظ ماء وجهك وانفق أنت بما عندك مما استطعت لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما هذا الله. نعم كمل. سؤال متعلق بذلك. اشتهر عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قبل سنوات أنه ينصح طالب العلم بالزواج من موظفة. هل هذا صحيح عنه؟ ما سمعته أبدا. يقول يتفرغ له الدراسة. لا استبعد هذا. صدق صدق استبعد هذا من يقول يعني يفضل يتزوج موظفة. ما سمعت هذا يعني ما لا أحب بكل ما قال الشيخ طبعا ولكن ما سمعت هذا أن الشيخ يفضل الزوج والمرأة. عكس الشيخ أنا فيما أذكر أنه يفضل أن المرأة تدرس إلى يعني إلى إلى إلى إلى السادس إعدادي فقط يقول حتى تحسن قراءة السك فيها. نعم. يقول هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة إذا اشترطت ذلك؟ طلاق. هذا مما اختلف فيه. هو طبعا الطلاق بيد الرجال، وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء الرجل هو الذي يطلق. لكن لو طلبت ذلك فأعطاها هذا الطلب وصار بمنزلة التوكيل فقال طلاقك بيدك، إن شئت اذهبي واكتبي طلاقك في المحكمة، وكلها توكيلا، يقول لا بأس. والظاهر أنه يجوز إذا كان باب التوكيل يجوز والله تعالى. لكن ننصح المسلم أن لا يقبل على هذا. يقال بحسب معرفة الناس بالنساء وأحوال الناس أن لو جعل الله عز الطلاق بيد النساء لما بقيت زوجة ها مع زوجي، لو تتصل به مرض على اتصاله لقال طلقني. يعني أقل مشكلة قالت خلاص طلقني. كثير من النساء هكذا. فإذا هدأت ربما ترجع وتقول احذر، إذا سألتك طلقت بعد وطلقني أنا كنت شوية في غير وعي سكرانة يعني. لا مش سكرانة بس حال النساء هكذا. فالمقصود أن لا تبادر يا عبد الله وتقول خلاص أعطيك التوكيل وطلاقك بيدك. الله المستعان. الأمور اليوم تغيرت جدا وأصبح التغريب يعني أخلاق الغرب في المسلمين شيء لا يوصف، بل قد نكون تجاوزناهم كثيرا في كثير من الأحيان. وإلا الله يقول الرجال قوامون على النساء، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك. كما أن كثيرا من الناس يبالغ في أمر الطلاق ويجعله إيش كزواج النصارى، شيء اسمه طلاق كأنه ماذا؟ كأنه حرام، بل وقد يعاب على الإنسان لأنه طلق. يعني ماذا يفعل؟ يعذبها أو يعذب نفسه؟ قد تتعذر الأمور. وكما قيل الطلاق في بعض الأحيان رحمة، رحمة. يعني كثير من الكفار الآن ماذا يفعل؟ عندهم في بعض مذاهب النصارى وغيرها في بعض البلاد بعض القوانين ممنوع الطلاق، فينفصلان انفصال كامل، هو في بلد وهي في بلد، هو في ولاية وهي في ولاية، ويمارس كل منهم الحرام لكن لا يمكن أن يتزوج غيرها. انتظرها إما أن تموت ها أو هو يموت ولن يتزوج. طيب هذا يعني صح؟ زادت الفواحش وزادت الخيانات بحجة أنه إيش ممنوع الطلاق. وأسوأ من ذلك ممنوع التعدد. ولنعلم رجال ونساء أن الذي يقبل بالتعدد فقد آمن بالقدر والشر. فلان تزوج على فلانة، هذه المرأة إذا رفضت أمر الزواج فغالبا يكون فيها قدح والعياذ بالله في إيمانها بقدر الله الذي قدره وفي إيمانها بشرع الله الذي شرعه. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعمالهم. قد يتضايق الإنسان من البلاء الذي أصابه، ليس بالضرورة يكون مبسوطا، لكن ما يعني هذا أنه يسقط على ما قدر الله عليه، كما لا يجزم أن يسقط على ما شرعه الله. والله أرحم بعبده من الأم بولدها، الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، تصور، وشرع التعدد. والرسول صلى الله عليه وسلم أرحم البشر وعدد وأذن بالتعدد. لو كان فيه نقص، كان فيه مصيبة، لو كان فيه ظلم، لما شرع الله عز وجل ولما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول قد يكون الزوج ممسكا بخيل يعطي كما قال بالقطار، فإذا عدد انبسطت يده. هذا سبحان الله واقع، كثير من الناس يضيق على أهله فتزوج بأخرى، لما تزوج بأخرى شعر من كسرت الأولى، أخذ ماذا من باب تطيب الخاطر، وإلا به انبسطت يده يعطي. يعني حتى لسان حاله لم يكن لسان مقالها، تقول لو ندري لأذن لك تتزوج من زمان، صار لك 15 سنة وأنت بخيل بخيل بخيل. الحمد لله الله جاب هذه المرأة وانبسطت يده. نعم هذا حقيقة. بعض الناس يكون عسيرا على الزوجة، كثير الطلبات، اطبخي افعلي تدليك مساج مش عارف ايه، تزود باخرى صار حلقة يوم ويوم كامل الاول، ايش كل يوم هي تطبخ، كل يوم هي التدليك عليها، التكليف عليها. بعض الناس كثير الضيفان، ضيوف ضيوف ضيوف ضيوف، تهلك المرة وهي تطبخ تطبخ، جاءت اخرى حلقة صار يوم ويوم او تساعدها. بعض الناس سبحان الله ينجب اولاد من الثانية، فينفع الله الاولى باولاد الثانية. ممكن ليس ممكن، ممكن قد تكون الأولى عقيم أو تنجب بنات، فيتزوج الزوج فتنجب غلاما فيكبر فيكون محرما لها، يكون هو اللي يحججها، هو اللي يحميها، هو اللي سبحان الله. الله عز وجل يا أخوان واسع الرحمة، بكل شيء عليم، شرعه رحمة، تقديره رحمة. الناس ما عرفت أمر هذا الدين، ما عرفت حقيقته، أخذوا بكلام الكفار وكذا. الكفار مهما يفعل الإنسان عندهم، لكن لا تقولوا تعدد، عندهم من أكبر النماسك على الإسلام أنه يبيح التعدد. الله، هم يبيحون الفواحش والجرائم، يصنعون أسلحة ما تتحمل الجبال، شفت الجبال والله يدكم بها جبل، الجبل يندك، قنبلة واحدة قتلوا فيها يوم من الأيام ما يقارب 500,000، قنبلة واحدة ما هذا ما شعره. لكن أن إنسان يعدد، هذا الممسك اللي مسكناه على المسلمين يعددون، ما بقى لا يقول أحد والعياذ بالله والعياذ بالله، كلام ما أنزل الله به من سلطان. على كل حال، هو إيش السؤال؟ زيد سكر إيش كان؟ لا لا تجعل عصمة نعم. يحيى وصلنا قول ما يعني ما حكم قول بعض الناس عندما يصيب صديقه بخير يقول الله يستاهل، أو إذا أصابه عكسه يقول ما يستاهل؟ ما في إخوان يستاهل ما يستاهل، هذا من الله عز وجل. على المسلم إذا أصيب أخوه بسوء فليصبره، حالة وفاة فقر كذا يعزيه واسيه، ما يقال يستاهل أو لا يستاهل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه من عام فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. الله يقول كلا، يعني ليس الأمر أن ما أعطي من أعطيته من باب الإكرام له لأن الله يحبه، وما ضيق عليه من باب إهانته، لا كلا. قد يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، حتى أن إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بعد ذلك قال إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه جل وعلا قال وارزق أهله من الثمرات فقط من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يقول الله ومن كفر. يقول التفسير يعني قال الله أما هذه فأعطيها حتى من كفر. فالدنيا يبسطها الله لمن يحب ومن لا يحب، ويبسطها لمن يحب ومن لا يحب فتنة لهذا وهذا. والبلاء يصيب الله عز به من يحب ومن لا يحب، بل أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. ولذلك لا تكاد تجد مصيبة إلا وقد ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، من فقد الأولاد، من الخروج من بيت من بيته وبلده، من قتل الأصحاب، من اتهام الزوجة، من الأمراض والأوجاع، من تمرد يعني الأقرباء، من القطيعة، أشياء كثيرة تلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، من السب، من الاتهامات، من الافتراء عليه، من الاستهزاء، من السخرية، من الفقر، من الجوع، أصيب بألوان كثيرة من البلاء. بل قيل لا تصاب بشيء إلا وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بمثله بل وبأضعافه. فليس المراد أن الله إذا ابتلى عبده بنقص الدنيا دليل على أنه إيش؟ أنه يستاهل أو أنه لا يستاهل كما يقول، بل هذا بلاء وهذا بلاء. فمن أصابته سراء فليحمد الله فليشكر الله، ومن أصاب ضراء فليصبر. واضح؟ نعم. شاب وتزوج امرأة فزعم أهل المرأة أنه مشترك في العقد مع والد الزوج أن لا يخرج المرأة من بلدها، فهل الزوج ملزم بهذا الشرط؟ إذا كان قد وكل والده بأن يتعاقد معهم بالشروط فنعم يلزمه، مادام هو أرسل والده ووالده يتشارط عنه تعاقد معه، فأملوا عليه هذا الشرط وجب عليه أن يلتزم. كان من البداية يقول إيش؟ أنا الذي تعاقد معكم، كل ما قاله والدي لا ألتزم منه. أما يذهب الوالد ويتعاقد ويشرطون عليه ويوافق على ذلك وهو يعلم أن والده ذهب واشترط عليه ووافق على الشرط ثم يقول لا يلزمني، ليس بصحيح. نعم. أبو العاقل والكلام كلام بينهم وبين والده في مجلس آخر مو من هذا الشيء، بس يعلم إذا علم وسكت وزعموا أنهم اتفقوا مع والده، زعموا الدليل يطالبهم بالبينة. ما البينة؟ ما البينة أن والده وافق على هذا الشرط؟ ما البينة؟ لابد من بينة. نعم. أحيانا يأتي الزبون وقد نفدت السلعة فأقوم بجلبها من جاري لأجل ألا أخسر الزبون، فهل هذا بيع صحيح؟ نعم صحيح. يقول عطني مثلا 5 قطع من السلع الفلانية، بحث عنده ما عنده له 3، أخذ من جاري 2، ما المشكلة؟ ما فيها مشكلة أبدا. لا صار عنده ذهب وأتى به، صار عنده، ما باع ما ليس عنده، أتى من جاري كما تأتي من التاجر الكبير، كما تأتي من الصين تأتي هناك وتبيع. نعم. أقول هل يجوز قبول ولبس الثياب المكسوفة بالربا هدية وكذلك الطعام مشترى بأموال ربوية؟ شوف يا أخوان، المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لعينه ومحرم لكسبه. ما كان محرما لعينه لا يجوز أكله ولا استعماله بأي صورة وصل إليه. الميتة حرام، لو كنت تملك الميتة حرام تأكلها، لو دعاك أحد إليها حرام تأكلها، لو اشتريتها حرام، لو هديت لك حرام، لو دعيت إليها حرام، فهي محرمة لعينها. كانت معها رز، معها خبز، أكلتها مشوي، أكلتها وصال، أكلتها كباب، تبقى ميتة حرام لأنها حرام لما؟ لعينها. وأما ما كان حراما لكسبه كسب بطريقة محرمة فهذا الحرام على الكاسب فقط، حرام على الكاسب، فليس بالضرورة لما أقول أنا أبيع حاجة، أبيع مثلا خضار، كل واحد جاي يشتري من خضار أقول له لحظة، من أين أتيت بهذا المال؟ أنت سرقته ولا ربوي ولا بالقمار ولا بعت خمر؟ ما دخلني. هو كيف كسبه؟ إن كان حراما أو حلالا، إن كان حلال فله وإن كان حرام فعليه. لكن أنا لما بعت الخضار وأخذت منه المال كسبت المال بطريقة مشروع، طريقة مشروع. لأن أصلا لو كان يلزمني أقول له من أين أتيت بهذا المال فينظر، فإن أتى به من حلال فينظر الذي أتى منه ها حلال ولا حرام، طيب اللي بعده حلال ولا حرام، اللي بعده هكذا. إذا آدم عليه السلام هم ملزمين بها، وإنما طريقة كسبي له حلال، من أين هو أتى بالمال لازمني أسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الصدقة حرام عليه، صح؟ حرام عليه، ما يأكل الصدقة، وما ويقبل هدية عليه الصلاة والسلام. الصدقة حرام والهدية عليه حلال. فذات يوم تصدق على بريرة، عرفنا من هي بريرة؟ مولاة عائشة، بشات. فبريرة أخذت هذه الشات صدقة، تملكتها، فأهدت من هذه الشاة إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل له إنها تصدق بها على بريرة، لو جاءت هذه الصدقة مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم حرام يكون الصدقة. فلما قيل له تصدق بها على بريرة قال هي عليها صدقة ولنا هدية. هذا الرجل تملك المال ثم أتى وباعني أو اشترى مني، ما لي علاقة كيف أتى بهذا المال. لكن هنا مسألة مهمة أو مسألتان. المسألة الأولى، إذا كنت أعرف أن عين هذه البضاعة هي مغتصبة من فلان، واحد أعرف أن السيارة سيارة فلان وهذا ذهب واغتصب السيارة وأتى، تشتري؟ ما يجوز تشتري، لأنك ماذا يا أخوان؟ تشتري، تتعاون معه على اسم العدوان. تعرف ان هذا السارق سيارة فلان اتي اشتري منه، لا، لكن هو عرض سيارة البيع ولا لا يلزمني اسأله من اين اتي اشتري منه، او اتى بمال ودفع لي وشرى مني ابيعه. المسألة الثانية، اذا كان عدم تعاملك معه تأديبا له، قل انت يا اخي تبيع خمور او تتعامل الربا، وأنا لأنك تبيع الخمور أو لأنك تتعامل الربا أنا لا أبيعك أو لا أشتري منك أو لا أكل من طعامك، فيتأدب بذلك أو يتأدب غيره، فهذا حسن، هذا وجه آخر. صار الآن إذا كان الأمر شيء محرم لعينه لا يجوز أكله ولا استعماله، لأنه أصلا حرام لعينه، حتى لو كان ملك الخاص، عندي شاة ملك الخاص فماتت عندي لا يجوز أكله. طيب واحد ميت لا يجوز أكله، أنا أملكها لا يجوز، ورثت من أبي لا يجوز، الحرام لعينه محرم. أما ما كان حرام لكسبه فالحرام على الكاسب، ما يلحق غيره. لكن إذا كان الشيء مقصوب لعينه بعينه، أتى جاء يبيع علي أو يهديني إياه، أو أعرف أنه سرق الشيء فلان وقال هذا هدية، هذا سرقة البارحة، خذ عندي منه كثير، سرقت البارحة ثلاثة أخذ واحد هدية تستاهل، لا يجوز، واضح؟ أو لا تأكل من طعامي تأديبا له، فهذا جيد. نعم المختلط. طيب مختلط هذا كيف؟ لعينه ولا لكسبه؟ يعني الآن شيخنا رجل دعي إلى ولينا عند رجل يعني ماله مختلط شيء من ماله، يجوز، لأن أنا ذهبت وأكلت عنده ما فعلت حرام، هو من أين أتى بالمال حرام عليه هو. لكن لو دعاني لو أهداني ميتا لا يجوز أكله، إجاز. النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة امرأة يهودية، وبنص القرآن أكلوا للسحت، ليس حرام عليه هو، يأكل الربا كان أضعاف مضاعفة. وفي هذه القصة أكثر من فائدة جميلة جدا، ممكن نذكرها تسمح لنا. دعي عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة يهودية على طعامه. والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان سيد المتواضعين بلا تنازع أو بلا نزاع، ما ترفع لأنها امرأة ولا ترفع لأنها يهودية، تواضع صلوات ربي وسلامه عليه، فاستجاب لها. فسألت عن أعجب اللحم إليه، فقيلها الذراع، فسممت الشاة وزالت في السم في الذراع خاصة يهودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت طبعا الشاة له، مش يعني دعته يعني يأكل معها، لكن الطعام على دعوة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول الطعام وأكل من الذراع، فأخبرته الشاة هذه المصلية المطبوخة أنها مسمومة. فدعا المرأة قال ما حملك على هذا، ما حملك على هذا؟ سبحان الله، أيضا استجاب لها وتواضع له ومع ذلك فعلت هذا الفعل. فقالت قلت إن كنت كاذبا لست بنبي، قالت إن كنت صادقا أنك نبي سينجيك الله، وتقول نبي الله يعلم الغيب سينجيك الله، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك. شوف الجواب المنطقي، ها، إن كنت نبيا سينجيك الله وإن كنت كاذبا أرحت الناس. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في العفو، يهودية سم في موضع خيانة يتواضع لها ويستجب لها وتسممه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنها. شوف أخوان، بعض الناس يمكن ما يعفو عن أخيه المسلم السلفي لموقف، ها، شوف هذا ماذا فعلت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عفى عنه. لكن قتل بعض من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها أن تقتل لأن بعض الناس قتل، أما عن نفسه بداية الأمر عفى عنه. هذا الحديث من أروع ما يستدل به ويستفاد من العفو يا أخوان. كما ذكرنا احنا فيما سبق، بعض الناس تقول اعفو، قال اعفو عن فلان، فعل وفعل وفعل، عفو عنه. طيب العفو أصلا في حق من؟ في من فعل وفعل ولا في من أحسن أو في من لا يعرفك لا أحسن ولا أساء؟ أصلا وقت العفو متى يا أخوان؟ مع المسيئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها وقد أساءت، هذه الإساءة البليغة. ليضرب مثالا صلوات رب السلام على أمته، فعفى عنها ابتغاء ما عند الله عز وجل. الفائدة الثانية، هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا لا؟ لو كان يعلم الغيب ها لما أكل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وهو نفسه أكل السم وتسمم من ذلك، فغير من باب أولى. كيف يأتي اليوم يا أخوان من يضحك على جمهور المسلمين ويقول أنه يعلم، يقرأ الكف أو يقرأ الفنجال أو يضرب الودع أو يعني أخبرني أحد الأخوة يقول في السودان في ناس هكذا عامل نفسه شيخ وكذا وعمامه ويدعي علم الغيب، والناس ملتمين عليه ويضعوا له في الأموال، وأنت سيحصل لك كذا وأنت سيحصل لك كذا، يعني ناس الجمهور عنده بعد. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الله يقول له في كتابه يقول ولا أعلم الغيب، قل للبشر لا أعلم الغيب. وهذا من أدلة عدم علم الغيب، فإنه عليه الصلاة والسلام ماذا يا إخوان؟ أكل من الشاة المسمومة، ولو كان يعلم الغيب لما أكل. هذه فائدة. فائدة أيضا جميلة جدا من هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية، بقي معه السم حتى وفاته. قال بعض العلم أراد الله عز وجل أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم جميع الفضائل حتى فضيلة الشهادة في سبيله، فكان من أسباب وفاته السم لينال درجة الشهداء، فما بقي فضيلة إلا ونالها صلوات ربي وسلامه عليه. رابعا خيانة اليهود، خيانتهم هذه تاريخية منذ ذاك الزمن، وقد فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فعداوتهم باقية إلى أن يشاء الله عز وجل. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة المرأة اليهودية، وقد ذكر الله في كتابه أنهم أكالون السحت يأكلون الربا، ومع ذلك يجوز. فإذا دعاك من هو مختلط ماله لتأكل كل، قلنا إلا إذا كان من باب تأديبه، تقول الله تتعامل بالربا أنا ما أكل منك، ويتأدب بذلك أو يتأدب غيره فهذا حسن. نعم طبعا. يقول في الصف الأول في المسجد هل يعمل له قرعة أم يقدم الأحفاد والأحلام والنهى كما جاء في الحديث؟ الأسبق هو أولى الصف الأول الأسبق، وأما ليلني منكم أولي الأحلام والنهى فهذه دعوة لأولي الأحلام والنهى أن يكون أسبق من غيره. لماذا أنت أولي الأحلام والنهى صار آخر واحد؟ لماذا ما جئت أنت؟ فهذه يدعوك إلى أن إذا كنت أنت ممكن تخلف الإمام أو تفتح عليه إذا أخطأ، أو تفتح عليه إذا نسي، أو يعني تصحح له إذا أخطأ، فأنت بادر. وأنتم صفكم صغير يعني كلكم خلف الصف ما في مشكلة. طيب العلماء اختلفوا هل تؤثر بالقرب؟ يعني عندك شاة تريد أن تضحي بها، لا تفضل تضحي أنت فيها ولا أنت أولى تضحي؟ صف الأول أنت أولى به ولا تعال تترك لغيرك؟ يعني هذه في خلاف، قد يكون في اعتبارات معينة، قد يكون إنسان يعطي يضحية لمن يرى أنه لا يستطيع في حياته أن يضحي فيكسب من هذه الجهة، وهو إن شاء الله يضحي وسبقا ضحى فيعطي غيره ممكن، أو ربما لو قدم غيره للصف الأول أثر في نفسه أو نحو ذلك، أو بعض الناس يأتي إلى الصف الأول يشوف واحد صغير يقول أرجع أرجع، ليش أرجع؟ هو أتى قبلك هو أولى، فهذا خطأ. نعم. طيب يعني هو مفروض أخوة أنفسهم يفهمون هذا الشيء، هو رأى في نفسه غير قادر أن ينوب الإمام أو يفتح عليه فليذهب، لا يبقى خلف الإمام هو من نفسه، ومن وجد في نفسه أنه يستطيع أن ينوب على الإمام أو أن يفتح عليه فهو فليتقدم. يعني هذا توجيه للجميع، هو شايف نفسه ما يعرف فليكون أطرف الصف، وهذا أيضا الصف الأول. تبع؟ نعم. كم في الأيام الأخيرة في بلاد الشام في سوريا تجد الأحداث الواقعة هجرة الشباب إلى بلاد الغرب أوروبا وغيرها إلى ألمانيا السويد وغيرها، طمعا في الجنسية أو طمعا في الإقامة وما يعطى إليه، فما حكم هذا السفر وما نصيحتكم إلى الشباب الذين يتهافتون على هذا السفر؟ الأصل لا يجوز يا أخواني يذهب إنسان إلى مكان الفسق حتى لو بين مسلمين، وكما يقال الإنسان يتأثر بطبعه والصاحب ساحب يقول، وأنت تعلمون الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الواحد يذهب إلى بلاد الغرب اليوم في بلاد المسلمين الله المستعان قد يتعذر له كثير في كثير من الأماكن أن يقيم دينه، كثرة اختلاط، كثرة فساد، كثرة الناس تستهزئ بالدين، كيف بعد إذا ذهب الكفار؟ والله يا أخوان عندهم في بلاد الكفار معاناة ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأنا زرتهم بحمد الله للدعوة للتدريس، ما طبعي ما أحب السياحة، وجدت عندهم معاناة الله المستعان شيء عجيب. أذكر لكم حادثة واحدة، واحد أخ عربي من جنسية عربية ذهب إلى هناك فزوج ابنته لقريب له وحملت منه ثم هي ما استطاعت أن تعيش مع هذا الرجل، ذهبت وحدها من أبيها ومن زوجها إلى ولاية أخرى وتزوجت برجل آخر رافضي ويحبل من زوجها الأول. ليش الخربط هذه؟ الزوج ما طلقها بعد، ما زال في فترة خلاف، وهي حبلة حامل من كم شهر رافضة، تزوج بواحد آخر ورافضي، من يكلمهم؟ قانون يسمح إذا وضعت المرأة هناك فالأمر لها، تضع الاسم الذي تريد، بإمكانها تقول فلان ابن فلان تنسبه لنفسها، ما في أحد يكلم. أنت ماذا تريدين؟ أنت الأم. يعني لو يأتي الزوج يقول لا لا الحقية لها، هي كيف اسكت ولا كلمة. لو تشتكي البنت على أبيها أنه يضايقها أو يلزمها بالحجاب أو نحو ذلك، ما له حق يتكلم الأب. يمكن في البداية واحد شاب أعزب وما عنده ولا طفل يذهب هناك، لكن مع الوقت والله يعانون معاناة ما يعلمها إلا الله عز وجل. الولاية هذه، ولايتك على زوجتك، ولايتك على بناتك، هذه تنتهي تماما، ما لك أي حق. لو تأتي البنت بشاب في بيت في بيتك صديقها يذاكر معها يذاك مذاكرة ولا حتى مضاجعة، ما لك أن تتكلم، هي خلاص عمرها الفلان عمر فلاني، وهي عندها كامل حرية، هي تختار هذا، ما لك أي علاقة. ما في لا نكاح إلا بولي، حتى فاحشة بدون ولي ما مسموح، بدون بلاوي. يعني كثير من الناس يا إخواني يعد ما عندهم من إيش، يعطوا راتب ومش عارف إيش ورجوع، ما يحسب أشياء أخرى، هذا كله من الشيطان. وزيلهم الشيطان ماذا؟ أعماله. وعندهم ضرائب، ما يعطى ويدفع للاجئين، كما يقال يعطى بيد ويجذب بيد أخرى. عندهم مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، هم نفسهم كما يقال عايفين أنفسهم المشاكل. أذكر واحد ذهب يدرس في بلاد أوروبا دراسة كويتية، فوجد ابن العائلة اللي سكن معهم يدرس في الجامعة وفي ويعمل ويعطي والدته مقابل أنه ساكن عند والدته. فمرات يأتي صديق له يعطيه شاي قهوة وروح يدفع قيمة الشاي والقهوة لأمه. فهذا الأخ يقول له كيف يعني؟ قال طبعا لازم، قال تدفع الشاي سعر الشاي؟ قال لازم. كيف ما تفعل؟ قال لا والله احنا عندنا هناك الكويت جيب صديق أصدقاء كلهم وتوكلهم وتشربهم وتعشيهم كلها على حساب الوالدين ما شاء الله. يقول لا، يقول بعد يقول لي بعد كل ما صار عندك أصحاب جيبهم حياك الله أنت وأصحابك. فقال هذا ليش ما تأخذنا أصير ابنكم هناك؟ عندهم معاناة وحاجات مشاكل بين الزوجين، سبحان الله كأن شريك، يعني أنت تدفع وهي تدفع، أنت تعمل وتعمل. حتى في واحد أخ أعرفه شخصيا حدثني، كويتي تزوج أمريكية وجاء بها الكويت، فهو يحدثني طلق الآن، يقول مرة حصل بينه وبين نزاع فغضبت، يقول فصفعتها، قال فصفعتني. فبعد يقول تصالحنا بعد ذلك، فقلت أنت كيف صفعتيني؟ تعجبت. قالت أنت صفعتني؟ قال يعني لو مثلا تشادمت أخرى تصفعيني؟ قال طبعا يعني ما في. وليس العجب من غزال صادها أسد، إن العجب من غزال تقرص الأسد. يعني أسد صاد غزال، لكن غزال جاي تتحرش بالأسد. يعني عادي عندهم المرأة تضرب الرجل، وهذا كثير كثير جدا. يعني بعض النساء لو قال لها مسلمة أسلمت من تزوج مسلمة في أوروبا ولا في أمريكا، إذا قال لها السفر غير محرم، هل أنت تسافر غير محرم؟ كيف تسافر وحدك ولا ما سافر وحدك؟ وأنا التقيت بناس هناك حدثوني بأنفسهم، يا أخ مصري متزوج عنده بنت، قال أنا وغيري جربنا كثير، تزوجنا من يعني غربيات، الزوج أكثر وفاشل، تربيتهم هكذا أكثر وفاشل، بل حتى بين المسلمين أيضا هذا وجدته الشيء هذا بعيني رأيته ولمسته، دخلت بعض مشاكلهم، مشاكل ممكن المرأة تكون متزوجة 10 مرات، هذا من ليش؟ من المسلمين، تزوج هذا أقل شيء قال كم دافع؟ خذ خلعتك. وعندهم يظنون أن الخلع هذا متى ما شاءت المرأة يجب على الزوج أن يستجيب، أمورهم رخيصة $1000، يعني مستعدة كذا الشهور تبدل لها واحد، كم دافع؟ 1000. خذ هذا 1000 كيلات وكالة وتجيب واحد ثاني. ممكن المرأة متزوجة 6 7 8 10، هذه ابنتك ممكن مع الوقت تكون هكذا يا أخوان. وذات يوم أنا كنت في أمريكا أيضا في مسجد ممتلئ، من عنده سؤال؟ طبعا تقول من عنده سؤال يرفع إيدهم 200 واحد، 200 ها 200، كل بعض يرفع إيدين تابع، كلهم عندهم أسئلة، مليانين أسئلة، تكلم من العصر بعد العشاء ما انتهت أسئلتهم. خلاص تعبت يا أخوان، هاف أور هاف أور يعني زيد نص ساعة، هاف أور راحت، هاف أور هاف أور يوم 10 أور ما تخلصون. لكن لفت نظري في واحد من هناك يرفع يده، طبعا ما استطعنا أن أجاوب الكل، مرة هذا مرة هذا مرة هذا، كلهم يرفعون أيديهم أكثرهم. ففي واحد فجأة رجل يعني بين 30 و40 أخذ يبكي، ما أريد يبكي، أقول للمترجم يعني إيش يبكي، خلاص نبدأ بها اللي يبكي. قال أنا مسلم، هيا مسلم المسجد مسلمين، هيا مسلم إيش يقول هذا؟ قال هذا يقول أنا مسلم وفي ناس يشككون بإسلامي. من اللي شكك بإسلامي؟ قال في ناس. ليش تبكي؟ فقال لي هذا الأخ المترجم، أقول لك بعدين إن شاء الله، خير إن شاء الله. المهم جاوبنا على سؤالك، فقال هنا عندهم معاناة ما يعلمها إلا الله عز وجل. قال بعضهم اسمع اللي تنوي تروح الغرب لا وتتزوج، طبعا لبس جنسي أسرع ليش يفعل؟ تزوج واحد من هناك صح؟ يقول بعضهم يا أخوان يتزوج امرأة ثم ينجب منها صبي أو بنت مثلا، واحد أو اثنين، ثم يطلقها، ثم تذهب وتتزوج بآخر أو تصادق آخر، يعني الزواج والصداق عندهم سواء. فيأتي هذا الزوج الجديد أو الصديق الجديد، ماذا يفعل؟ يمارس الجنس مع المرأة ومع أولادها. هذا الولد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يعيش هكذا، هذا يأتي ويفعل الفاحشة بهذا الولد ابن الزوجة، ماذا يحصل له؟ يعني إيش نفسية الإنسان منذ أن خرج؟ ولا بعد ممكن تبدل الزوج أو الصديق واحد ثاني ثالث ويمارس كلماته واحد يمارس فيه الفاحشة، فيكبر على النفسية هذه، يعني نفسيته صفر ولا في شيء تحت الصفر، يتحطم تحطيم، يتحطم، من فتح عيونه الدنيا وهؤلاء يعتدون عليه. معقول؟ قالوا إلى أن وجدت شخص بنفسي أخ فلسطيني قال بك الموضوع، جلس معي بالسيارة أذكر عليه المطار، هو يقول أنا جئت من فلسطين من غزة، عمري 19 ودرست في كلية الهندسة، فأول سنة انتهيت من دراسة وأهلي شوي ميسورين ميسور المال، فكرت أتزوج. يقول ذاتي إلى مركز إسلامي بدي أتزوج، وجدوا لي واحدة أمريكية داخل الإسلام، يقول تزوجت. ويقول لي يقول بكى على الطريقة الفلسطينية، نجيب منها 3 على طول، الفلسطينيين معروفين كثرة ما شاء الله النسل بصراحة يعني. المهم 3 سنوات جاب منها 3، يقول لما أكملت 5 سنوات خرجت مهندس رجعت إلى بلدي إلى رام الله كان. لما رجع إلى فلسطين إلى رام الله جت هذه معه، بعدين اعترضت مني من يقول فجأة سافرت هي مع أولادي رجعت أمريكا، يقول تركت عملي ورحت وسافرت، كلمت واحد أخ مصري من زوج أمريكية وهو مع الزوج أقنعوها أن حرام كذا كذا، المهم رجعت معه لكن اشترطت أن تسكن في غزة سيتي، يعني تريد أن تنتقل من أرام الله إلى غزة، يقول سكنت غزة سيتي وانجب بعد كنا منها بنت مش عارف إيش صاروا أولاد 4 و5، فجأة سافرت، يقول رحت وراها وإلا ارتدت على الإسلام وأولاد معي 4، يقول طلع لي عقد عمل في قطر ومهندس بترول وراتب وأمور زينة، يقول الآن لا من وظيفتي ولا من قطر ولا من زوجتي ولا من أولادي، أأتي من هناك فقط محاكمة ومحامي وادفع فلوس، فأشتغل في التاكسي سائق، وأكثر الماء أكسبه من التاكسي يذهب نفقة يبقى كله بعد، للمحامي أكلمها وإلا بها؟ قالت I want to try بجرب. يقول اليوم طبعا صار دخل الإسلام تقول جربت والآن صار بوذية مادة هندوسية تقول ودي أجرب الأديان هذه بعدها ما أخذها إيش المسألة تجرب جربت الإسلام تبي تجرب الهندوسية تبي تجرب تراي أولاد يقول أربعة يقول الكبير مسميه محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يكبر عمره 11 12 أكلمه يا محمد يا محمد قال شوف يعني الله واحد أوكي يعني هذا شوي مقتنع فيه شوي لكن محمد رسول I don't know ما أدري يعني هذا أولادها شفت فكر الواحد فقط يأخذ جنسية وشون يحط إقامة ويصدر للجواز ما يفكر إيش راح يصير بأولاده وبناته ممكن يقول لي أنا قتلني قتل أن أولادي أربعة منهم بنت أو بنتان ما نسيت الآن أنه كل يوم جايبت لها بوي فريند كل يوم جايبت لها صديق ومثل ما قلت لكم ممكن هذا الصديق أو هذا حتى لو كان زوج يمارس مع من ومن مع المرأة ومع الأولاد والأولاد أولادي ولا تقدر تمسهم ولا تأخذهم القانون معها يعني والله يقص القصة إنسان متقطع متحطم حتى والله يا أخوان يعني أشرت عليه إشارة قلت يا أخي ليش ما تنساهم بالمرة وترجع إلى قطر وشوفك زوجة ثانية يعني متحطم تارك وظيفته تارك هذا ويشتغل تاكسي فقط للمحامي وللنفقات ما في حتى شيء في المستقبل القريب أنه إيش ينجح فيه أربع أولاد الواحد يا أخوان والله نحن يعني حتى لو كنا فيه ما في نحن فيه ولا نعيش الواحد حياة اللي هم يعيشون هم يعانون معاناة نذهب هناك نعمل لهم شوية دروس المحاضرات كيف واسك واحد يقول شون أروح معك في مجال أروح معك عملت درس في نيويورك في مسجد اسمه مسجد الشيخ محمد ناصر الألباني رحمة الله يسمي المسجد باسم الشيخ الألباني وفي أخوة من اليمن عايشين في نيويورك يشتغلون كذا هم مع أبائهم بعضهم عنده جنسية وبعض الشباب الأمريكان يقولون هل يجوز اسمع السؤال هل يجوز أني أذهب إلى اليمن وإذا نزلت صنعاء اللي هي العاصمة أروح إلى دماج يوم كان في دماج يدرس عنده إيش طلاب الشيخ المقبل رحمة الله عليه لكن هناك يعترضون للأجانب فهل يجوز أن ألبس عباءة يتستر وستر النساء حتى أستطيع تجاوز نقطة التفتيش وأصل وأطلب العلم فقلت والله هذا عجب هذا السؤال الأخوة اليمنيون تركوا اليمن جاءوا لنيويورك والأخ الأمريكي يسأل يلبس لباس نساء ليذهب إلى اليمن واليمن فقر وتخلف يقول ولا الحال لهم عايشين هناك زارنا أخ أمريكي في الكويت وكل ما وجد مسجد أوه مسجد طلع الكاميرا يصور المسجد شوي مسجد ثاني مسجد قلنا لا راح تتعب انت البلد كلها مساجد الحمد لله وين كل بين كم متر 200-300 متر بعض المرات تقف أصلا في بيت في ناس في بيته بالنص يعني مرة يصل في المسجد المسجد هذا يمكن أقرب من هذا بخمسين خطوة مساجد كثيرة هناك أين تجد مسجد أين تسمع الأذان في بعض المساجد يا أخوان عبارة عن موقف السيارات موقف السيارات مغلق من هنا كذا كذا عاملين المسجد وتدخل وتشوف مواصير المجاري أي يسمونها مواصير وش بعضهم يا أخي هذا مسجدهم هذا مسجدهم بعضهم تنزل في الأرض ولا بكرة رفعوا عليه النجار سكروا راح شو مسجد ثاني عبارة عن الحمد لله بلاد المسلمين فيها من الخير فيها من الرحمة فيها حسنات كثيرة وكثيرة جدا فيها تسمع لا إله إلا الله تسمع الأذان تصلي المسألة ما هي مسألة الدنيا فحسب الدنيا هذه كلها مؤقتة فلينظر أحدكم إذا أراد أن يذهب إلى الغرب إيش حسناته وإيش سيئاته وإيش مصالحه قد يكون إنسان مطلوب أو يعني يكاد أن يقتل أو لا يستطيع أن يبقى قد تكون في ظروف معينة فإن كان لابد فليذهب ويجلس يعني مع مسلمين في مناطق خاصة بالمسلمين لهم مدارس ولهم سوق ولهم زياراتهم لهم مسجدهم لكن هكذا يأتي في وسط هؤلاء الكفار، يعني هذا خطر، وخطر جدا على دينه، والدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إذا ضاع الدين ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الله المستعان. يقول: ما حكم الأكل في مجالس العزاء أو ما يسمى بالمولد النبوي؟ الأكل ما في شيء اسمه مولد نبوي، هذا بدعة أصلية، أبدا ليس في تاريخ الإسلام احتفالات بالموالد، لا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بليلة إسراء ومعراجه. والعجيب في الأمر أن هذه الليالي أصلا غير محفوظة، ما في تاريخ بين متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا متى أسري به، بل اختلاف المؤرخين في تحديد هذا اليوم دليل على ماذا؟ على بدعية. ومن العجائب أيضا أن بعض الناس يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، وفيها كلمات وفيها إشعار وفيها طعام. طيب، أسري به عليه الصلاة والسلام من أين إلى أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإلى أين عرج به؟ إلى السماء العلى، ثم يقول الله في كل مكان. يعني لماذا محتفل أنت؟ أنت محتفل بين الرسول صلى الله عليه وسلم، عرج به وينكر علو الله عز وجل، سبحان الله، التناقض. فهذه الليالي عدم حفظ الله عزلها لعباده، عدم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد ليلة أو يوم مولده ولا يوم ولا ليلة ما أسري به، دليل على إيش؟ الاحتفال بها ليس بمشروع. حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد يوم الاثنين، لكن متى؟ أي اثنين؟ الله أعلم. تواريخ اختلفوا بالتاريخ، قيل وقيل وقيل وقيل. العزاء، المراد من العزاء هو مواساة المصاب، قد يكون هذا المصاب أصلا غير متأثر بالوفاة، أصلا يفكر بالميراث، ها؟ ممكن أو ليس ممكن، أو ميت عنده واحد شراني من إخوانه ولا من أقربائه، يمكن إيش؟ يحمدون الله أن هالك وجاي الناس تعزي. وبعض الناس يبحث عن مجالس العزاء حتى يعقل، ولسان حاله يقول: ها يا رب، كل 3-4 أيام يموت واحد نطلع لنا بعشاء، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. أصل الاجتماع هذا ما أنزل الله به سلطان. نعم، الشيخ بن باز يقول: الناس الآن تباعدت، فقد يأتي من يعزيك فلا يجدك، لو جلست تنتظر من يأتيك وجلسة عادية وخلاص، عظم الله أجركم، أجرنا أجركم، فما له. أما تنصب لك كراسي وخيمة وعشاء وغدا وشاي وطلاء، وبعضهم يجيب إيش؟ دخان، ها؟ دخان توزيع للمعزين، عاد خاصة الناس اللي بعض الناس اللي يدخن كثيرا يتمنى كل يوم يموت واحد عشان إيش؟ حساب الدخان يوفر في الشهر. هذه أمور ما أنزل الله بها سلطان، سبحان الله، كلافة على غيرنا. نعم، نعم. ما ظل يحب الجبايل؟ لا لا، هذا في أكل اسمه إيش؟ يسمونه سكرة، فهو طلب وأخذ مسكر، قال ها ما أخذ سكرة.